بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وصلاة وسلاما على خير معلم وخير مرب هو الحبيب المصطفى الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن قضية الموت لغز لا يحل وطلسم لا يفك، لأنها متعلقة بالروح ورافع السماء بلا عمد جل شأنه، يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه لا بقاء ولا خلود إلا لله وحده، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه مهما تنعم الإنسان ولقي في هذه الحياة الدنيا من نعيم ومتاع فلا يساوي ليلة في قبره، والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام متلززا فيها بكل نفيسة، متنعما فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقف فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. فاللهم هون يا ربنا الرحيم الكريم هذه الليلة واجعلها يا ربنا أسعد لياليه، وما بعدها يا ربنا أيسر منها، أنت ولي ذلك ربنا وأنت القادر عليه وأنت على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة القرآنية المباركة، والتي ننقلها لحضراتكم من داخل سرادق أولاد المعظم، تكريما للوالد الراحل الكريم، معنا من قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وأعلام محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، معه فضيلة القارئ الشيخ أحمد توفيق مسلمة. نستمع بداية لهذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم، مشاركة لأسرته الكريمة في واجب العزاء لهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها على مسامع حضرتكم قارئ جمهورية مصر العربية العالم الإسلامي عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرية الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، فليتفضل فضلته بتلاوته مشكورا منا مأجورا من الله تعالى.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ولا تُ إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. أني لا الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم والذين هاجروا وأخرجوا